أبدا صح القول الذي يقول دعوتك ولو دعوة الواحد للميت خير من تصدقك ببعير يعني. ليس بعيد من الصواب، ليس بعيد من الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العمل إطلاقا، العمل للميت، وإنما قال أولا صالح يدعو له، ودعوة يقول اللهم اغفر لأبي اللهم ارحم، إذا قبلت هذه تساوي آلاف الإبل.